أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. الحمد لله، هذا تصريح بإثبات المؤلف للعلو. وما ذكره من الشواهد القرآنية والحديثية كلها دليل على المطلوب، إثبات علو الله وإثبات الاستواء على العرش. نعم، أحسن الله إليك. وقوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته. ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف، وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين، وقالوا: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية ووردت به الأخبار الصحيحة. قالوا أحسن الله عليك، وقالوا: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية ووردت به الأخبار الصحيحة. فقبوله من جهة التوقيف واجب، والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز. وقوله: ومن تبع من المتأخرين، يعني المعاصرين له، المتأخرين من الأشاعرة في وقته، أما المتأخرون بعده فليسوا على هذه الجادة. المتأخرون في الأعصار المتأخرة هم على ضد ذلك، ينفون حقيقة العلو وينفون الاستواء على العرش وينفون قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه. يقول: إن هذا هو قول المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين. المتأخرون الذين يعنيهم هم المتأخرون يعني المعاصرين له. نعم، أحسن الله إليك. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيرك اليزدي قال: سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول: سمعت يحيى ابن يحيى يقول: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: استعظم هذا السؤال. نعم، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. الله، كلمات عظيمة موجزة في الحقيقة، تضمنت منهج. هذا هو منهج أهل السنة في صفات الله: الاستواء معلوم أو غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذه المقالة يجب تطبيقها في كل صفات الله، فتقول: النزول معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقل مثل هذا في المجيء وفي الغضب وفي سائر الصفات الفعلية. نعم، أحسن الله إليك. قال الشيخ: وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء وفي مسألة المجيء والإتيان والنزول. جميل جدا. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: حدثنا أحمد بن سلمان قال: قرئ على سليمان بن الأشعث على سليمان بن الأشعث حاء. وأخبرنا أبو علي الروذباري. سليمان بن الأشعث

والخبر بالنزول يدل على العلو، لكن خاض الناس في مسألة، في مسألة النزول هل يخلو من العرش أو لا يخلو. ذكر ابن تيمية ثلاثة مذاهب في هذا. والسكوت عنه أولى. نعم. قوله وأن نفسه ليس بجسم وأن وجهه ليس بصورة، هذا كله. أما قوله ليس بصورة لا شك هذا باطل، لأن الصورة ثابتة بالنصوص الصحيحة من السنة. وأما قوله ليس بجسم، كلمة الجسم عند أهل السنة لفظ مجمل لا يتكلم أهل السنة به، لا يقولون إن الله جسم ولا أن الله ليس بجسم. فمن قال شيء من ذلك يقال له ما تريد بالجسم وما معنى الجسم، لأن الجسم له معنى لغوي وله معاني اصطلاحية. فمن أطلق ذلك نفيا أو إثباتا فإنه يسأل، فإن فسره بما يليق بالله يعني أصاب المثبت وكان المثبت محقا والنافي مبطلا، وإن فسره بما لا يليق بالله كان النافي محقا والمثبت مبطلا. نعم. أحسن الله إليك. قوله هنا أحسن إليك وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف، يعني إثبات اللفظ من غير معاني، يعني أحسن الله إليك يعني ما لا نعقل لها معنى، أشبه ما يكون بالتفويض. أحسن الله إليك. صحيح أننا نثبت أن لله عينين ولا نقول إنها حدقة أو ليست حدقة، بل نمسك عن هذا. له عينان يرى بهما ويبصر بهما، ولا نعلم كنههما وحقيقتهما كما هو الشأن في ذاته، كما أننا لا نعلم كيف هو كذلك لا نعلم كيف صفاته. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا محمد بن بشر بن مطر قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، هذه العبارة شبهة لأهل التفويض، ولكن مراد أهل السنة في مراد من يقول ذلك مراد أمروها بلا تأويل ولا تفسير لا بما يخالف ظاهرها، ليس المراد أمروها ألفاظ من غير فهم لمعناها. يعني لا تفسرونها كما يفسرها النفاة، يفسرونها بما يخالف ظاهرها، فيجمعون بين التعطيل والتحريف. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزاز يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. قال الشيخ هذا من نفس هذا النوع، كله مقصوده النهي عن تفسير هذه النصوص بما يخالف ظاهرها. تفسير التلاوة صعبة. تفسير التلاوة يعني من غير فهم هذا لا ينبغي، من باب حسن الظن بسفيان أنه لا يريد هذا. نعم. قال الشيخ: وإنما أراد به والله أعلم فيما تفسيره يؤدي إلى تكييف، وتكييفه يقتضي تشبيها له بخلقه في أوصاف الحدث. قال الشيخ كلمة الظاهر جيدة. نعم. قال الشيخ: وإنما أراد به والله أعلم فيما تفسيره يؤدي إلى تكييف، وتكييفه يقتضي تشبيها له بخلقه في أوصاف الحدث. نعم. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال حدثنا، أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر محمد بن علي الفقيه القفال قال حدثنا عمر بن محمد بن بجير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا يقال للأصل لما ولا كيف. لا يقال للأصل، للأصل نعم، لما ولا كيف. لا يقال للأصل. قال الشيخ: وقال في رواية الربيع بن سليمان عنه: الأصل كتاب أو سنة. الأصل كتاب أو سنة، أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الناس. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي فذكره. انتهى. أحسن عليك. أحسنت. فيه باب جديد. نعم، بعده باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. الله أكبر. أحسنت. أحسن عليك. لا إله. يعني صريح كلامه أنه يثبت الصفات الفعلية قيامها بالله، لكن هذه الاعتراضات التي ذكر هي التي فيها يعني بعض الإشكال، قوله ليس بكذا وليس بنقلة ولا حركة ولا ولا، وإلا يعني صريح كلامه إثبات الاستواء وإثبات المجيء وإثبات النزول. أما مذهب الأشاعرة المتأخرين فمذهبهم أشبه بمذهب المعتزلة ونحوهم، وهو نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه. كل ما تتعلق به المشيئة فإنهم ينفونه، يقول ابن شبهاتهم أن هذا يستلزم حلول الحوادث، لأن ما يكون بمشيئة الله هو محدث، ما يكون بالمشيئة هو محدث. نعم. خالد صلى الله عليه وسلم. لكن هل يفهم منه يجينا حين التفويض أحسن عليه؟ كلامه متردد، كلامه فيه شيء من التأرجح. نعم. السلام عليكم.